أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإن فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين فإنما فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. بسم الله السماوات والأرض إلا لقد أحسن وعدهم عدا إلا فإنما يسرناه ما يسرنا بلسانك لتبشر به المتقين. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم من ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات.

فاستمع لما يوحى فلما فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية فلما اخلعنا عليك